سورة الكوثر مكية، وعدد آياتها 3 آيات، ومناسبتها للتي قبلها أنه وصف في الأولى الذي يكذب بالدين بأربع أمور، وصفه بأربع أمور: البخل، والإعراض عن الصلاة، والرياء، ومنع المعونة. وهنا وصف لما منحه الرسول صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة، فذكر أنه أعطاه الكوثر وهو الخير الكثير، والحرص على الصلاة ودوامها، والإخلاص فيها، والتصدق على الفقراء. فسورة الكوثر سورة مكية تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم بإعطائه الخير الكثير والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة، ومنها نهر الكوثر وغير ذلك من الخير العظيم العميم. وقد دعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إدامة الصلاة ونحر الهدي شكرا لله. وختمت السورة ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بخزي أعدائه، ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة، بينما ذكر الرسول مرفوع على المنائر والمنابر، واسمه الشريف على كل لسان، خالد إلى آخر الدهر والزمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر نهر عظيم في الجنة، فصل لربك وانحر، وانحر أي واذبح. إن شانئك، إن مبغضك الذي يكرهك ولا يحبك هو الأبتر، الأبتر عديم الخير، الأقل الأذل المنقطع عقبه. يبشر الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة ويقول له: إن الله تعالى قد أعطاك خيرا كثيرا متنوعا في الجنة، ومن هذا الخير نهر عظيم في الجنة. قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير. أخرجه مسلم. يريد بذلك النهر الكوثر، نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير. سوف يتنعم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمائه العذب اللذيذ. إن الله أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولهذا طلب الله تعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشكر ربه وأن يصلي له، كما طلب منه أن يذبح الأضاحية من الأغنام والإبل من أجل ثواب الله ورضاه. إن المسلمين جميعا مطالبون بشكر الله وبالصلاة له وبذبح الأضاحي طاعة لله تعالى وحده. لقد أكرم الله تعالى رسوله في الدنيا عندما جعله داعية إلى الخير، وجعل الله تعالى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنا مع اسمه تعالى في الدنيا، يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله جل وعلا في الأذان كل يوم 5 مرات في كل أنحاء الأرض، فلا تمر ساعة لا يذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير، وذلك بسبب اختلاف المواقيت وبسبب اختلاف المطالع في الكرة الأرضية، فلا تمر ساعة إلا ويذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخير. لقد قطع الله ذكر أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا خير فيهم لأنفسهم ولا لغيرهم من الناس. وقد كان العاص بن وائل أحد زعماء قريش كان يقول للناس: إذا مات محمد سينقطع ذكره، وسوف ينسى الناس خبره لأنه ليس له أولاد ذكور يحملون اسمه. فبين الله تعالى أن العاص بن وائل وأمثاله من الكافرين هم الذين ينقطع ذكرهم وينساهم الناس لأنهم يكرهون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام العظيم. في آيات هذه السورة الكريمة بيان إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وفيها ذكر الكوثر، هو نهر عظيم في الجنة جعله الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأنه يجب أن يخلص المسلم العبادة لله جل وعلا فيصلي لله وحده ويذبح من أجل ثواب الله وحده، وأن أعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفار لا يذكرهم أحد بخير أبدا. وفي هذه السورة الكريمة مشروعية الدعاء على الظالم. وأما مختصر تفسير هذه السورة الكريمة من تفسير الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: إنا أعطيناك الكوثر نهر في الجنة فصل لربك وانحر، أي فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة وأخلص له نحرك وذبحك، فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له. إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا رسولنا ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره، وأما ذكرك أنت فباق، ما يزال الناس يذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل حين وحال.